رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فهو رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه، ولا أحد يشاركه أو ينازعه في ذلك سبحانه وتعالى. وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي له العظمة والمجد والسلطان في السماوات والأرض، ولا ينبغي ذلك إلا له تعالى. وهو العزيز، أي الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم، أي في شرعه وخلقه وأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه، أي في شرعه وخلقه وأقواله، أي في شرعه، في شرعه وخلقه وقدره. الخلق من القدر، شرعه وخلقه وقدره، وأوامره ونواهيه، وأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. انتهى. تفسير نزل بعد. ها؟ غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله. نترككم. يعني يوم القيامة نذكر إن شاء الله الليلة بعد المغرب دورة طب الأبدان ما أخذها الشيخان، وبعد العشاء الدرس الأسبوعي إن شاء الله في سنة أبي داود الليلة إن شاء الله. إن شاء الله وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. إذا كان يعني في أمور الدنيا يعني ولا في أمور الآخرة؟ ها؟ في أمور العلم أن يقول إنه ظن ولا نحن؟ لا، ما يصلح. أمور العلم لابد إما يخبر يقول هذا لا أعلم هذا، أو يخبر باليقين. إنه إيش؟ في أي شيء؟ هي أحكام، إذا كأحكام يعني أحكام الطهر وأحكام، لكن في الأمور التي تحتاج إلى يقين في أمور الاعتقاد لا، يعني في غير أمور الاعتقاد ممكن. لا، كفارها في أمور الاعتقاد، وهذا في أمور العبادة، في الأمور الأخرى الأحكام. وفق الله جميع طاعته. سبحانك اللهم.